العالمين سيجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأواصل الحديث عن المجاهد البحري العظيم خير الدين بربروس. هذا المجاهد البحري الكبير الذي أذاق الصليبيين الويلات، وكانوا يعدونه قرصانا بحريا من جملة القراصنة. وهكذا قد تعودنا من الغربيين أنهم يشوهون المسلمين ويطلقون عليهم مصطلحات تنفر منهم، وما كان خير الدين بربروس أبدا قرصانا، إنما كان مجاهدا، وهذه الكلمة هي الكلمة الصحيحة، أي التليق في حقي وحق أمثاله رحمة الله تعالى عليهم جميعا. الوالي خير الدين بربروس، قلت لكم في حلقة الماضية أنه صار واليا على الجزائر بتعيين السلطان له واليا، وأيضا ضم لها تونس في مدة من المدد، وقتل الإسبان في جزيرة بينون. هذه الجزيرة أمام الساحل الجزائري، كانت قاعدة إسبانية، كان الإسبان من خلالها يهددون الجزائر، يهددون البحر الأبيض المتوسط وسواحله وجزره وتجارة المارة فيه. فاستطاع بفضل الله تعالى أن يطرد الإسبان من جزيرة بينون، وأن يوطد الجزائر ميناء إسلاميا منذ ذلك الوقت، وأن يجعلها باسمها الذي عرفت فيه بعد ذلك، عرفت به بعد ذلك. ونحن نعلم أن الجزائر الإخوة والأخوات ما كانت معروفة بهذا الاسم، الجزائر في الزمن الماضي، إنها ابتدأت تعرف بهذا الاسم ابتداء من القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، ابتدأ يكون لها حامية قوية وحكومة قوية تحت سيطرة خير الدين رحمة الله تعالى عليه. هذا الرجل الذي صار أمير البحار ولقبه السلطان العثماني بلقب قابودان باشا، قابودان باشا يعني أمير البحار، وبيلر بي، بيلر بي الإفريقيا يعني الحاكم العام لإفريقيا. وهذه ألقاب كان يستحقها خير الدين بلا نزاع، لأنه كان مجاهدا عظيم التأثير في جهاده رحمة الله عليه. كان من عادته أنه دوما يغير على سواحل إيطاليا وصقلية، ويجمع منها الرقيق العبيد، ويجمع منها أهل أسرى، ويبيعهم بعد ذلك في مناطق أخرى. كان هذا دأبه رحمة الله تعالى عليه. عمله العظيم الذي عمله هو تخليص كثير من مسلمي الأندلس، هذا عمل جليل يكتب بالتاريخ بمداد من نور على وجنات الحور، أنه استطاع أن يخلص كثيرا من مسلمي الأندلس الذين كانوا يعانون الويلات من الإسبان. ونحن نعلم أن الإسبان قد نقضوا عهدهم مع الأندلسيين، فقد كان عهدهم معهم أن يسلموا لهم البلد مقابل الحفاظ على مساجدهم، على شعائرهم التعبدية، على حريتهم في الطعام والشراب يريدونه والتعبد الذي يختارونه، على كل شيء اتفقوا على هذا. فللأسف الشديد كالعادة الأسبان نقضوا العهد وأذاقوا المسلمين الويلات، وحرموا عليهم كل شيء، حرموا عليهم تعلم العربية والقرآن الكريم، وأجبروهم على شرب الخمر وأكل الخنزير، وفعلوا بهم القبائح، وحولوا مساجدهم كلها إلى كنائس، ولم يسمحوا لهم أبدا بحرية التعبد كما صنع محمد الفاتح بأهل قسطنطينية، سمح لهم بحرية التعبد وأعطاهم نصف الكنائس، وأباح لهم الحياة الطبيعية وجعلهم رئيسا لدينهم. وهكذا يا إخوة والأخوات نحن نعاملهم، هم يعاملوننا. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. فعمل على تخليص مسلمي الأندلس، فكان يتفق معهم على مواعيد معينة، ترس السفن في أماكن معينة يملأها بالمسلمين ويذهب بهم إلى شمال إفريقيا في المغرب وتونس والجزائر، يضعهم هنالك ويعود مرة أخرى. بهذه الطريقة أيها الإخوة والأخوات استطاع أن يخلص 70,000 من مسلمي الأندلس، ويعود بهم إلى شواطئ المغربية، المغرب العربي الكبير. وهذه حادثة جليلة، ووقائع عظيمة، نسأل الله تعالى أن يرفع بها درجته. الله تبارك وتعالى قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، نفس واحدة من أحياها فكيف بإحياء 70,000 نفس؟ الله أكبر، رحمة الله تعالى على هذا الرجل العظيم. أيضا يا أخوة والأخوات، خير الدين دخل في معركة في غاية من الأهمية، حيث اجتمع عليه الصليبيون من سردينيا وكورسيكا وصقلية وإيطاليا وإسبانيا في معركة بروزا الشهيرة. اجتمع فيها 600 سفينة صليبية ب60,000 جندي، 60,000 جندي فرقم ضخم اجتمعوا له، وهو كان معه فقط 22,100 سفينة، يعني تقريبا 5 أسطول الصليبي، وكان معه فيها 22,000 من الجنود فقط. إذا أسطول الصليبي فيه 60,000 جندي، هذا الأسطول فيه 22,000 فقط، ثلث الجنود وخمس السفن. مع ذلك فاجأ خصمه، وخصمه من هو؟ خصمه أندريا دوريا. أندريا دوريا هذا كان قائدا كبيرا جدا معروفا عند الصليبيين، وله سمعة هائلة في البحر، فاستطاع بفضل الله تعالى أن يفاجئ خصمه قبل أن يكمل استعداداته وأن يهزمه في 5 ساعات. هذا الأسطول كله هزم في 5 ساعات فقط لا غير، وهذه حادثة ومعركة من أعظم المعارك والحوادث التي جرت في البحر الأبيض المتوسط، معركة بروزا في القرن 10 الهجري 16 ميلادي، واستحق بعد أن يصير أمير البحر الأبيض المتوسط، بل أمير البحار بلا منازع رحمة الله تعالى عليه. هذا هو خير الدين بربروس. وعندما وصل الخبر إلى السلطان سليمان القانوني أعظم سلاطين بني عثمان وأوسعهم ملكا وأشدهم هيبة، لما وصل إليه الخبر فرح فرحا هائلا، وأمر بإقامة الزينات في كل بلاده، وفعلا ضربت البشائر وعلقت الزينات في بلادي فرحا بهذا النصر العظيم. كيف لا تغلب على أسطول صليبي 600 سفينة، وهذا الرقم يعد رقما ضخما بكل المقاييس آنذاك. فرحمة الله تعالى على هذا الرجل العظيم الذي هو خير الدين بربروس. أيضا من أعماله المهمة، كان هنالك يعني على الدوام تقريبا اتفاق بين فرنسا والدولة العثمانية، كان هناك شيء من الوئام بينهما، نوع من التفاهم ألا يغير بعضهم على أراضي بعض هكذا، بينما كانت أوروبا كلها في كفة وفرنسا في كفة في هذا الباب. وهذا كان موقفا غريبا من فرنسا التي كانت هي كانت جيوش صليبية معظمها من فرنسا، وكانت فرنسا عندها الحمية هذه الصليبية على مدار الزمان، لكن يبدو أن المصلحة حكمت ها هنا، ففرنسا عرفت أن لا قبل لها بالسلطان العثماني سليمان القانوني الذي وأبوه السلطان سليم وأباؤه، فعمدت إلى التهدئة بينها وبين سلاطين بني عثمان. كانت التهدئة عنوانا كبيرا جدا للعلاقة بين فرنسا وبين الدولة العثمانية. وفي مقابل هذا كان أوروبيون غاضبين جدا من فرنسا، وكانوا يرون موقفهم هذا تخاذلا، وكانوا يغضبون جدا من شارل الأول. شارل الأول هذا كان في فرنسا إمبراطورا، وكان يهادن الدولة العثمانية بصورة واضحة، وكان يغضبون منه جدا، حتى أن شارل خاف على نفسه من أن يتهم باتهامات تذهب بملكه، فذلك عمل بعض الأعمال التي فرح بها الصليبيون بعد ذلك. المهم من العجائب أنه سلم بموجب معاهدة بينه وبين السلطان سليمان، سلم خير الدين بربروس ميناء طولون، وهو ميناء عسكري مشهور اليوم في فرنسا على البحر الأبيض المتوسط، سلمه للعثمانيين وأمر سكان المدينة كلهم بإخلاء المدينة. فكان هذا حدثا عجيبا بكل المقاييس آنذاك. وارتفع الأذان في جنبات المدينة، وارتفعت العلامة العثمانية في ميناء طولون، وتعجب الصليبيون ولاموا شار كيف سمح بإعلان الأذان في هذا الميناء وفي قلب البلاد الصليبية. لكن هذه المصالح كانت تحكمهم آنذاك. وإضافة إلى ذلك جعل مرسيليا أيضا قاعدة عسكرية لخير الدين. خير الدين استعملها قاعدة عسكرية على إسبانيا وعلى غيرها من البلاد الأوروبية آنذاك. وأعطى يعني خير الدين من العجائب أنه باع رقيقه من الإسبان وغير الإسبان من الصقليين والإيطاليين، باعهم في مرسيليا وتهافت عليهم الناس وأخذوهم عبيدا من خير الدين. إلى هذه الدرجة وصل خير الدين في السطوة، ووصل في المنزلة، ووصل في العمل الجليل رحمة الله تعالى عليه، وعز الله به تعالى الإسلام والمسلمين في البحر الأبيض المتوسط بعد هوان طويل من قبل الإسبان وغير الإسبان. واسترد بجايا من الإسبان، وطهر الساحل الجزائري تماما من الإسبان كما صنع أخوه عروج من قبل. وأيضا كان له سمعة هائلة جدا بين دول أوروبية بالذات في إسبانيا، فكانوا إذا رأوا قاربا من بعيد قالوا هذا خير الدين، فإذا شاع في البلد أصابهم الرعب وأصابهم الفزع الشديدان. وأيضا إذا أرادت أم أن تخيف أولادها تخيفهم بخير الدين بربروس، وإذا حصل قحط قالوا هذا بسبب خير الدين، وإذا حصلت مجاعة قالوا هذا بسبب خير الدين، وإذا حصلت كارثة قالوا هذا بسبب خير الدين. يعني إلى هذا الحد كان خير الدين رحمة الله تعالى عليه مزعجا لهم أشد الإزعاج. لكن المنية وافته رحمة الله تعالى عليه، وفي كمال عزه وعظم ولايته سنة 953 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أواسط القرن العاشر الموافق سنة 46 و500 و1000 1546 أواسط القرن السادس عشر الميلادي. فرحمة الله تعالى على هذا البطل العظيم ورزقنا مثله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعين ابنه حسن خير الدين واليا من بعده على الجزائر تقديرا لخدمات أبيه، وكان بطلا أيضا عملاقا مثل أبيه أو قريبا منه. رحمة الله تعالى على الجميع. اللقاء أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.